بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا اللقاء مجددا في شرح نظم أسهل المسالك لناظمه الشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا فيما مضى أن هذا النظم من أهم المتون الفقهية لدى المالكية، لا سيما المتأخرين منهم. وقد جرى رحمه الله تعالى في نظمه هذا على ترتيب وعلى نسق مختصر خليل والكتب التي اعتنت بمختصر خليل. وذكرنا عدة مرات أن الناظم قد استعمل في كثير من عباراته عبارات مختصر خليل، وهذا الاهتمام بهذا المختصر الذي هو مختصر خليل هو اهتمام من قبل المالكية من لدن تأليف خليل رحمه الله تعالى لمختصره هذا إلى زماننا هذا، فلا يزال الناس يشرحونه ويختصرونه ويحشون عليه وعلى شروحه. وهذا من توفيق الله عز وجل لخليل أن وضع لمختصره هذا القبول. فأكبر ميزة لهذا النظم كونه متعلقا بمختصر خليل، لأن الشيخ خليل رحمه الله تعالى قد حرر المختصر تحريرا بالغا، وجمع فيه ما به الفتوى على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذه الدروس بإذن الله عز وجل ستستمر لهذا الفصل والفصل الذي بعده إلى أن ننتهي بإذن الله عز وجل وبتوفيقه من شرح النظم كاملا. وقد وصلنا عند باب الذكاة والصيد، عند باب الذكاة والصيد. وسنشرع بإذن الله اليوم في بيان الأحكام المتعلقة بكتاب الذكاة وكتاب الصيد. والذكاة في اللغة، الذكاة في اللغة من معانيها التمام، من معانيها التمام، ومن معانيها كذلك الحدة. يقال فلان ذكي بمعنى حاد الذهن أو حاد العقل أو تام العقل كذلك. أما شرعا فالذكاة في الشرع هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختيارا، هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان. طبعا الحيوان كما سيأتينا هو الحيوان الذي أباحه الله أو أباحه الشرع، أباح الشرع أكله. إذن هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري. لماذا قلنا البري ولم نقل البحري؟ لأن البحرية يجوز أكل ميتته، يجوز أكل ميتته ولا يحتاج إلى ذكاة. وعادة فقهاء المالكية، عادة فقهاء المالكية بعد انتهائهم من كتاب الحج ينتقلون إلى ماذا؟ إلى كتاب الذكاة. وبعضهم يجعل كتاب الأضحية، يجعل كتاب الأضحية بعد كتاب الحج. لماذا؟ لأنه ألصق به من قبل أن آخر كتاب الحج يتناول أحكام الهدي، وأحكام الهدي تتناسب مع أو أحكام الأضحية تتناسب مع أحكام الهدي، فهم يجعلون موضع هذا الكتاب بعد كتاب الحج مباشرة. وبعضهم يقدم كتاب الذكاة على كتاب الحج. لماذا؟ لأن الذكاة هي السبب الموصل لحل الأضحية. لا بد أن نتعرف على كيفية أو طريقة ذبح الأضحية وذكاتها، فلذلك يقدمون كتاب الذكاة. وستجدون هذا الاختلاف بين مثلا مختصر بن الحاجب فإنه قدم الذكاة كما سار عليه صاحبنا محمد البشار، بخلاف أقرب المسالك للدردير. تعرفون الدردير أقرب المسالك، هو مختصر لمختصر خليل، وهو من الكتب المعتمدة في المذهب، الكتاب وشرحه للعلامة الدردير، شرحه الشرح الكبير في الشرح الكبير، وهناك الشرح الصغير. إذن قلنا أن بعض الفقهاء من علمائنا يقدم كتاب الأضحية لتناسبه مع كتاب الهدي المتعلق بكتاب الحج، أو بباب الهدي المتعلق بكتاب الحج، وبعضهم يقدم الذكاة لأنها السبب الموصل إلى حل الأضحية. الناظم رحمه الله تعالى سيذكر لنا أنواع الذكاة، وقد بين رحمه الله تعالى أنها على أربعة أنواع. النوع الأول الذبح، النوع الأول الذبح، والذبح يكون في الغنم والطير، في الغنم والطير، ويكون كذلك في البقر. وهناك النحر، سنتعرف على الجميع، وهناك النحر، وهذا يكون في ماذا؟ في الإبل وفي الزرافة، وهناك العقر، والعقر هو مرادف للصيد. العقر يكون فيما لا يمكن ذبحه ولا تذكيته، فيعقر. يعقر بماذا؟ يعقر إما برمي رمح أو سهم أو رصاص ونحو ذلك، ومحله باب الصيد كما ذكرنا. والنوع الرابع هو الفعل المميت، أي ما يموت به، يعبر الفقهاء يقولون ما يقتل به أو ما يموت به، وهذا يكون في غير بهيمة الأنعام وفي غير الصيد، وغالبا ما يكون في خشاش الأرض كالجراد والعقرب ونحو ذلك، فإن تذكيتها هي ماذا؟ هي ما تموت به. فمثلا في الجراد قد يقال يقطع جناحه وتقطع أرجله فيموت، فهذه تذكيته، فهذه تذكيته. أو يرمى في ماء حار، فبمجرد رميه في ماء حار للطبخ مثلا يموت، فتلك هي تذكيته، هذا ما يموت به، فتكون تذكية له. لا يمكن أن يقال أن الجراد يذبح أو ينحر، لا يمكن، لأن الذبح والنحر وحتى العقر يكون لماذا؟ لإراقة الدماء، لسفك الدم. ومن حكمة الشارع أن شرع لنا هذا الأمر، لماذا؟ لأن بقاء الدم في عروق الحيوان مضر بصحة الإنسان إذا أكله والدم في عروقه، فلذلك شرع الله عز وجل النحر والذبح حتى يخرج جميع الدم المسفوح، ذلك الدم النجس الذي كان الناس في الجاهلية يشربونه ويستخدمونه، فجاء الإسلام بتحريمه. لماذا؟ لما فيه من المضرة للإنسان. فعندنا كما قلنا الذبح، وهذا يكون للغنم والطير والبقر، والنحر يكون للإبل وجوبا، ويكون كذلك للبقر، وهو خلاف الأولى. عندنا في المذهب مصطلح يسمى بخلاف الأولى، وهو دون الكراهة، وهو دون الكراهة، فيقال أن نحر البقر خلاف الأولى، لا نقول مكروه، لكن هو خلاف الأولى، والأولى منه ماذا؟ الذبح، أن يذبح. والعقر كما ذكرنا يكون في الصيد، يكون في الحيوان الذي لا يمكن دركه، فحينئذ يعقر من بعيد. والفعل المميت يكون لما لا نفس له سائلة، أو لخشاش الأرض في الغالب كالجراد والعقارب ونحو ذلك. بعض العلماء يقسم أنواع الذكاة إلى قسمين، قسم يقول اضطراري وقسم اختياري. فالاختياري هو النحر والذبح، لأنه يقع باختيار الإنسان، والاضطراري يكون في العقر، يكون في العقر، لأن العقر إنما يلجأ إليه لماذا؟ الصيد عموما إنما أبيح لعدم التمكن من إدراك الحيوان لنحره وذبحه، فلذلك شرع أو أجيز لنا الصيد، فهو من باب الرخص كما ينص على ذلك بعض الفقهاء أنه من باب الرخص، واضح؟ فيقسمون الذكاة إلى اضطرارية وإلى اختيارية على ما فصلناه. ثم انتقل رحمه الله تعالى الناظم للكلام عن الذبح، وبين محله وحكمه، وبين شروطه وما يتعلق به. فمحله هو الغنم والطير وجوبا كما ذكرنا، والبقر استحبابا، والبقر استحبابا. أما شروطه فبينها الناظم في مطلع قوله: شرط الذكاة القطع من مقدمي. ونحن نمشي مع كلام الناظم رحمه الله تعالى. أين القارئ؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا والحاضرين: باب الذكاة والصيد. شرط الذكاة القطع من مقدمي بغير رفع قبل أن يتممي لكامل الحلقوم والوجين بآلة تقطع كالسكين، مسمي القسم والذابح من شرطه مميز مناكح، ولو كتابيا لنفسه استحل لئن بغير ذكر ربنا استهل. نعم، إذن هذه هي الشروط المتعلقة بالذبح. والشروط المتعلقة بالذبح أربعة أقسام: شروط تتعلق بالذابح وهو المذكي، وشروط تتعلق بالمذكى وهو المذبوح وهو الحيوان، وشروط تتعلق بصفة الذبح أو صفة الذكاة، وشروط تتعلق بالآلة، بالآلة التي تكون بها الذكاة. فشرع المصنف رحمه الله في بيان شروط الصفة، شروط صفة الذكاة، فقال: شرط الذكاة القطع من مقدمي. أول تلك الشروط القطع من المقدم، فإنك إذا أضجعت الحيوان الغنم أو البقر فإنك تضجعه كما سيأتي على شقه الأيسر، وتستقبل به القبلة، وتقطع رقبته، تقطع الحلقوم والودجين من المقدم وليس من القفا، وليس من القفا، لأنك إذا قطعت من القفا فإنك ستصيبه في مقتل، وحينئذ قد يكون إن تأخرت عن إكمال قطع الحلقوم والودجين قد يكون ميتة، لأنك إذا قطعت النخاع قد يموت مباشرة فورا قد يموت على الفور. فلا بد أن يكون القطع عند الذبح من المقدم وليس من القفاء. كذلك وإن كان عندنا في المذهب أن القطع من القفاء إن كان على الفور واستمر فقطع الحلقوم والودجين فإن الذبيحة تصح ولكن يكره مع الكراهة. إذن قلنا أول تلك الشروط التي ذكرها الناظم القطع من المقدم. الشرط الثاني الموالاة، وذلك في قوله رحمه الله: بغير رفع قبل أن يتممي. فإن من شرط صحة الذكاة لا بد أن يكون الذبح على الفور، فلا ترفع السكين إن وضعته على رقبة الحيوان فإنك لا ترفعه إلا بعد أن تتم الذبح، واضح؟ إلا بعد أن تتم الذبح. طيب، قد يقول قائل: أنا بدأت في ذبحه وتبين لي أن السكين ليست حادة وقد يتعذر علي إكمال الذبح، فرفعت السكين وأخذت بدلها سكينا أخرى حادة وذبحت بها، فهل يصح أكل تلك الذبيحة؟ الجواب نعم، الجواب يصح أكل تلك الذبيحة للضرورة، لأنه إنما رفع السكين في هذه الحالة لاستبدالها بأخرى حادة، واضح؟ فلا بد من إتمام إكمال أو إكمال الذبح قبل رفع السكين، إلا في حالة الضرورة، فيما لو كانت السكين لا تقطع أو أراد يعني استبدالها ونحو ذلك. ثم ذكر الشرط الثالث من شروط الصفة، فقال رحمه الله: لكامل الحلقوم والوذجين. الحلقوم هو مجرى النفس، هو مجرى النفس الذي يكون في العنق، وكذلك الوذجين. الوذجين هي عروق تكون على الرقبة يجري فيها الدم، يجري فيها الدم. فلا بد عندنا في المذهب، لا بد من قطع هذه الثلاثة، لا بد من قطع هذه الثلاثة حتى تحل الذبيحة، وإلا تكون ميتة. لا بد من قطع هذه الثلاثة: الحلقوم وهو مجرى النفس الذي يتنفس به الحيوان، والوذجين وهو مجرى الدم الذي تتصل به أغلب أو جميع عروق الحيوان. وإنما كما ذكرنا شرع لنا قطع هذه الوذجين حتى يخرج الدم بغزارة، لأنه تتعلق به جميع العروق كما ذكرنا. فإذا خرج الدم، فإذا قطع الوذجين، فإن الدم يخرج بقوة ولا يبقى شيء في عروق الذبيحة إلا شيئا يسيرا، وذلك الشيء اليسير معفو عنه في الشرع. قال: لكامل الحلقوم والوذجين. ثم انتقل إلى بيان شرط يتعلق بماذا؟ بالآلة التي يقطع بها. فقال: بآلة تقطع كالسكين. إذن من شروط حل الذبيحة استعمال الآلة الحادة، ولا تستعمل، ولا يستعمل مثلا المثقل سواء من عصا أو من حديدة ونحو ذلك، لا بد أن تكون محددة. واضح؟ إذن قال: بآلة تقطع كالسكين. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشروط المتعلقة، أو الشروط المتعلقة بالذابح وبالمذكي. فقال رحمه الله تعالى: مسميا بنية والذابح من شرطه مميز يناكح أو يناكح، كما سيأتي بيانه. طيب، قلنا من شروط الذابح لا بد أن يلفظ بالتسمية، لا بد أن يتلفظ بالتسمية، لا بد أن يسمي الله عز وجل في مبتدأ ذبحه. ولو ذكر اسما من أسماء الله عز وجل جاز ذلك، جاز ذلك. فإما أن يقول بسم الله أو بسم الله والله أكبر، وهذا الوارد في السنة، ولو قال الله الأجل، ولو قال سبحان الله وبحمده صح ذلك. واضح؟ فيذكر الله عز وجل عند الذبح. قال: مسميا بنية. لا بد من القصد في الذبح، لا بد أن يقصد بذبحه حل هذه الذبيحة. وهل يشترط أن يقصد كذلك حلها للأكل، أو مجرد أو مطلق الحل؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه يجوز أن يقصد بذلك مطلق الحل، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اختار أن يقصد بذكاته حل الأكل يخصص، لأن الذبيحة، يقول أن الذبيحة لا يمكن الاستفادة منها إلا بالأكل في الغالب، في غالب استفادة الناس من الذبائح. واضح؟ فلكن جمهور أهل العلم يقولون أن مطلق النية، نية حل الذبيحة سواء للأكل أو لغيرها، أن ذلك يجيز أكلها ويحلها جميعا. طيب، من منكم يعطينا مثال لشخص ذبح بقصد مطلق الحل وليس بقصد الأكل؟ نعم، العقيقة هي عبادة، وكذلك للأكل، في الغالب أنه إذا ذبح يريد بذلك أكلها. نعم، الأكل ليس الأكل لنفسه، سواء الأكل لنفسه أو لغيره، يشمل الجميع. مثال ذلك مثل الشيخ بن عثيمين بمثال يعني جميل، يقول رحمه الله تعالى: كما لو أزعجته دابته أو أزعجته الغنم من كثرة الصياح فغضب فنزل فذبحها. هو قصد تذكيتها، قصد مطلق التذكية، لكنه لم يقصد أكلها، وإنما ذبحها من أجل أن تكف صوتها عنه. واضح؟ فهذا من ضمن ما اختلف فيه أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم على جواز أكلها لو ذبحها على هذه النية. مثال ذلك كذلك كما لو كان راكبا له إبل مثلا ويعني ضربته برجلها فغضب عليها وكان في يده سيفا فقطع رقبتها أو فنحرها مباشرة، فحينئذ يكون قد نحرها غضبا وليس لأجل الأكل، فتحل ما دام أنه قصد تذكيتها وسلك الطريقة أو السبب الشرعي لحلها فإنها حينئذ تكون حلالا. نعم. إذن قلنا التسمية وقلنا النية، النية شرط لصحة أو لحل الذبيحة. ثم قال رحمه الله تعالى: والذابح من شرطه مميز يناكح. إذن الشرط الأخير في أو الشرط الذي يليه هو الذابح، والذابح يشترط فيه كذلك التمييز، فلا تحل الذبيحة إذا ذبحها غير المميز كالمجنون أو كالصبي الذي لا يميز. لماذا؟ لأنه لا قصد له ولا نية له، فحينئذ لا تحل ذبائحهم، لا تحل ذبائح المجنون والصبي غير المميز. طيب، هل يشترط فيه أن يكون بالغا؟ لا يشترط أن يكون بالغا، وإنما يكفي التمييز. والتمييز حده بعض أو كثير من العلماء بسبع سنوات، وبعضهم يقول إذا فهم الولد أو الصبي الخطاب ورد الجواب فإنه مميز، إذا فهم الخطاب واستطاع أن يرد بالجواب فإنه حينئذ يكون مميزا. وهذا لا يحصل في الغالب إلا في سن السابعة، وهذا في الغالب. لكن لو وجد صبي في السادسة أو الخامسة يعي الخطاب ويستطيع أن يرد الجواب فإنه تحل ذبيحته لو ذبحا. كذلك من شروط الذابح جواز المناكحة. ما المراد بذلك؟ هنا لبيان أن الإسلام ليس شرطا لحل الذبيحة. الإسلام لا يشترط لحل الذبيحة، وإنما يشير بقوله مميز يناكح إلى حل ذبائح أهل الكتاب، إلى حل ذبائح أهل الكتاب. وقد بينها بعد ذلك، قال: ولو كتابيا. ومراده بيناكح أي الذين تجوز لنا مناكحتهم، مناكحة نسائهم، وليس يعني العكس، واضح؟ فاليهود والنصارى يجوز أكل ذبائحهم، حتى لو ذكروا مع اسم الله عز وجل حال ذبحهم، حتى لو ذكروا عيسى وذكروا مريم العذراء فتحل ذبائحهم. والحالة هذه لأن سورة المائدة بين الله عز وجل فيها حل ذبائح أهل الكتاب، وقد نص في نفس السورة على أنهم مشركون وعلى أنهم يقولون بالتثليث: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فذبائحهم حلال على أهل الإسلام، لكن هناك بعض الشروط التي تشترط في هذا الأمر، وهو أن يكون الذبح أمام المسلمين، أن يكون الذبح أمام المسلم. هذا اشترطه بعض فقهائنا، وهو أن يكون الذبح أمام المسلم. إذا ذبح الكتابي فلابد أن يكون ذبحه أمام المسلم، خشية أن يكون ممن يأكل الميتة لو غاب عن أنظار المسلمين ولم يستعمل السبب الشرعي الموصل إلى حل الذبيحة بأن قتلها أو وقدها أو خنقها ونحو ذلك. وهنا تأتي مسألة عمت بها البلوى، وهي اللحوم المستوردة، هل هي حلال أم لا؟ من يفتينا؟ الشيخ عبد الكريم. نعم، تجوز ولا ما تجوز؟ ها؟ طيب، هذه محل بحث عندكم، كل واحد يعني لو يجتهد فيها على المذهب وينظر لنا ما الحكم في هذه المسألة، واضح؟ على المذهب، لكن على المذهب، على مذهب المالكية. طيب، إذن كما ذكرنا من شروط الذابح التمييز وجواز المناكحة. قال رحمه الله: مميز يناكح ولو كتابيا. هنا أراد أن يقيد، نحن قلنا قوله يناكح أو يناكح يشير بها إلى حل ذبيحة أهل الكتاب، ثم أراد أن يستثني فقال: ولو كتابيا لنفسه استحل، لا إن بغير ذكر ربنا استهل. الكتابي إذا ذبح الحيوان الذي يستحله لنفسه ولم يذكر الله عز وجل أو ذكر غيره أو ذكر غير الله عز وجل، كما لو ذكر صنما أو ذكر عيسى لوحده ونحو ذلك، فهذا لا تؤكل ذبيحته، هذا لا تؤكل ذبيحته، هذا مستثنى، لا بد أن يذكر الله عز وجل. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا بد أن يذكر الله، ولو ذكر معه غيره لحل، لكن لا بد أن يذكر الله. وهذا مراده بقوله ولو كتابيا لنفسه استحل، لا إن بغير ذكر ربنا استهل، لا تحل ذبيحته إن استهل بغير ذكر الله عز وجل حال ذبحه. وقوله لنفسه استحل فيه إشارة إلى اليهود، لأن اليهود حرمت عليهم بعض الأنعام، الإبل محرمة على اليهود لأنها ذات ظفر، وقد حرم عليهم ذوات الظفر، واضح؟ فاليهودي لو نحر الإبل لم يحل لنا أكلها، لماذا؟ لأنها حرام عليه، لأنها حرام عليه. فلا بد أن يراعى هذا الضابط، أن الذبيحة التي تباح لنا هي الذبيحة التي يراها هو في نفسه حلال، التي هي في دينه حلال، واضح؟ أما لو كانت محرمة في دينه فلا تحل لنا ولو كانت حلالا في ديننا، واضح؟ واضح معي؟ اليهودي إذا نحر الإبل نحرا كنحر المسلمين لا تحل لنا، نحن المسلمون لا يحل لنا أكلها، لماذا؟ لأنها لا تصح أو لا تحل له هو، فلما كانت لا تحل له هو اليهودي فإنها لا تحل لنا كذلك، واضح؟ لا تحل لنا لو نحرها. مثال ذلك للتقريب، عند في بعض المذاهب أنك لو قطعت الودجين لصح لحلت لك الذبيحة، واضح؟ على المذهب هل تحل؟ لا تحل، لكن لو جاء الشافعي مثلا أو غيره ممن يرى جواز حل الذبيحة بقطع البلعوم مثلا وأحد الودجين، فإنه هو يراها حلال، فإنه يجوز لنا أن نأكلها لأنها حلال عنده بالنسبة له، واضح؟ فكذلك القول في اليهودي، ما دام أنها محرمة في دينه فلا تحل لنا ولو كانت حلالا في ديننا، ولو كانت حلالا في ديننا، يعني لا تصح تذكيته لها، لا تصح، كما لو ذكى خنزيرا فلا تنفع، لا تعمل الذكاة عند اليهودي للإبل، لا تعمل كما لا تعمل في الخنزير وغيره من المحرمات. إذن هذا ما يتعلق بشروط الذابح. قال رحمه الله: ولو كتابيا لنفسه استحل، لا إن بغير ذكر ربنا استهل. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن النحر، والنحر كما ذكرنا يكون للإبل وجوبا، يكون للإبل وجوبا، ويكون للبقر جوازا، وقلنا أنه خلاف الأولى، واضح؟ إذن الإبل وجوبا والبقر جوازا. شرع رحمه الله تعالى في بيان أحكام المتعلقة بالنحر، فقال رحمه الله: قال رحمه الله: وفعل إلا بات نحر في الإبل والبقر الأبران فيها معتدل. نعم، قال رحمه الله: والطعن في اللبة وهو النحر، الطعن في اللبة هو النحر، واللبة هي النقرة التي تكون في أسفل الرقبة، تكون في أسفل رقبة الإبل، هي يعني مثل النقرة، يعني هذه التي تكون في آخر الرقبة، فيكون النحر بضربها بشيء محدد. ولماذا كان النحر في هذا المكان؟ لأنه أقرب إلى القلب، فيجعل الدم يخرج بقوة، وحينئذ يموت تموت الذبيحة بسرعة. إنما شرع الذبح والنحر حتى تموت الذبيحة بسرعة ولا تعذب، واضح؟ فالفيديو موجود يا شيخ؟ نعم، أنا كنت سويت فيديو كذا، يعني نقلت لكم فيديو، لكن الظاهر ما يمكن عرضه، ممكن الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل لبيان النقرة وبيان محل النحر، بيان محل النحر، فإذا لعلكم يعني تشاهدونه في اليوتيوب ونحوه تجدون أن النحر إذا ضربها مباشرة يخرج الدم بقوة، يخرج الدم بقوة لأنه قريب من القلب، هذا المكان قريب من القلب، وتموت بسرعة، وتموت الإبل بسرعة إذا نحرها. قال والطعن في اللبة، إذا عرفنا اللبة وهي النقرة التي تكون في آخر العنق، نحر في الإبل، والطعن في اللبة نحر في الإبل، والبقر الأمران فيها معتدل، والبقر الأمران فيها معتدل. لو أردنا أن نقرأ البيت كيف نقرأه؟ قال والطعن في اللبة نحر في الإبل، أي أن نحر الإبل يكون بالطعن في اللبة، هذا مراد البيت، نحر الإبل يكون بالطعن في اللبة، تطعن برمح أو بسيف أو بسكين ونحو ذلك. ويستحب أن يربط أو يعقل رجلها اليسرى حتى لا تتحرك كثيرا إذا نحرها. قال نحر في الإبل والبقر الأمران فيها معتدل، أي أن النحر والذبح معتدل في الإبل، يجوز فيه النحر ويجوز فيه الذبح، لكن الذبح أولى، الذبح في البقر أولى والنحر فيه خلاف الأولى. طيب، هذا بالنسبة للحكم العام في النحر والذبح، لكن عند الاضطرار يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، عند الاضطرار يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. فلو مثلا سقطت شاة في بئر ونحو ذلك ولم يمكن لنا ذبحها فإننا ننحرها إن تمكننا من ذلك، وإن لم نتمكن من النحر فإنها ماذا؟ تعقر، يعني ترمى بحيث تجرح، ترمى برصاص أو سهم ونحو ذلك. ففي حال الضرورة فإنه ينتقل من الذبح إلى النحر والعكس كذلك. طيب، ثم بين رحمه الله تعالى مسألة مهمة تتعلق بمرض الحيوان وصحته، فإن الذكاة قد تعمل في بعض الحيوان ولا تعمل في بعضه، فما تعمل فيه الذكاة عندنا إما أن يكون الحيوان صحيحا وإما أن يكون سقيما مريضا. الصحيح إذا ذبح فإن الدم يخرج بقوة، علامته ماذا؟ سيل الدم، علامة الصحيح الذي تعمل فيه الذكاة هو سيل الدم بقوة، إذا ذبحته على طول مباشرة يخرج الدم بقوة. أما السقيم فلا بد من حله من سيل الدم مع الحركة القوية، لا بد من الأمرين جميعا، لا بد أن يسيل الدم وكذلك أن يتحرك حال ذبحه، إذا ذبحناه فإنه يتحرك حركة قوية، واضح؟ فلو كانت هذه المريضة لا تتحرك أو لم يخرج منها الدم فإنها لا تحل، فإنها لا تحل. قال رحمه الله، نعم اقرأ. صحيحها يكفي به سيل الدم وقوة التحريك فيه السقم. نعم، قال صحيحها يكفي به سيل الدم، إذا رأيت من الصحيح من الشاة الصحيحة الغير مريضة إذا رأيت بعد ذبحها خروج الدم بقوة فهذا يكفي فيها، لكن الشاة المريضة عند ذبحها لا بد من الأمرين جميعا، خروج الدم والحركة، خروج الدم والحركة، لذلك قال وقوة التحريك في ذي السقم، إذا ذبحت المريضة فإنها تبدي شيئا من الحركة القوية، وهذا فيه يعني كأنه قدمه كالتوطئة لما سيذكره من أنواع الميتة أو التي شارفت على الموت هل تحل تذكيتها أو لا تحل؟ فقال رحمه الله إلا الخنيقة. نعم اقرأ. إلا الخنيقة للفظ ما أكل السبع إلا ما هو الاستثناء التصل. إن أنفذت مقاتل وتجمع بخمسة وهي نفاع يقطع وفيء أودى دماغ نفرة كحشوة كحشوة نعم كحشوة أو ثقب مصر نجرا كحشوة، لأن الشارح نص على أنها بالضم ويصح فيها كذلك الكسر لغة. طيب ما لا تعمل فيه الذكاة؟ عندنا المنخنقة. المنخنقة هي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم وبين في آية المائدة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. مراده بهذا البيت إلا الخنيقة للفظ ما أكل السبع، يعني من قوله تعالى وحرمت عليكم الخنيقة، الخنيقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، من الخنيقة إلى ما أكل السبع، هذا هو مراده بهذا البيت إلا الخنيقة للفظ ما أكل، يعني إلى قوله لفظ هنا إلى قوله ما أكل السبع. كل هذه مما حرم علينا أكلها، وكانت تؤكل في الجاهلية، وكانت تؤكل في الجاهلية، فجاء الإسلام بتحريمها. والخنيقة هي التي خنقها حبل أو التفت حول حبل، سواء بفعل فاعل أو بنفسها، سواء هي التفت بنفسها على حبل فاختنقت وماتت أو خنقها شخص فماتت، وهذا حاصل في هذا الزمان، فإنهم يخنقون الحيوان ببعض الغازات ونحو ذلك فيموت، وهذا مشاهد. فهذا من يعني لا يحل أكله، لا يحل أكله. هذه كلها معطوفات على الميتة، والميتة قدم بها الله عز وجل على سبيل الإجمال، ثم ذكر التفصيل، ذكر أنواعا من الميتة، ومن بينها المخنوقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، كل هذه أنواع من أنواع الميتة اختلف سبب موتها. ولماذا نص عليها الله عز وجل بالذات؟ لأنها كانت تؤكل في الجاهلية، كانت تؤكل في الجاهلية، فجاء الإسلام بتحريم الميتة مطلقا وبسائر أنواع بسائر أنواع الميتات، واضح؟ ولذلك نص عليها الله عز وجل. فقلنا الخنيقة أو المنخنقة هي التي اختنقت سواء بنفسها أو بفعل فاعل، فإنها لا تحل. والموقوذة، الموقوذة هي التي ضربت بحجر أو عصا حتى ماتت، ضربت بمثقل ولم تضرب بمحدد، هذه التي ضربت بالعصا أو بالحجر حتى ماتت فهذه لا تحل، لا تحل أو لا يحل أكلها لأنها ميتة. قال والمتردية، والمتردية هي التي سقطت من شاهق، سقطت من أعلى إلى أسفل حتى ماتت، فهذه كذلك لا تحل. قال والمتردية والنطيحة، والنطيحة هي التي نطحها حيوان آخر فماتت أو شارفت على الموت، فإنها حينئذ كذلك لا تؤكل. قال والنطيحة وما أكل السبع، ما أكل السبع هو الحيوان الذي أكل جزءا منه السبع، سواء كان سبعا أو نمرا أو ذئبا أو كلبا ونحو ذلك، إذا أكل من الحيوان ويعني شارف ذلك الحيوان على الموت فإنه لا يحل أكله، واضح؟ هنا سيأتي الاستثناء في قول الله عز وجل إلا ما ذكيتم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وأشار إلى هذا الاستثناء الناظم فقال إلا ما، أشار إليه بقوله إلا ما والاستثناء اتصل. الاستثناء في قول الله عز وجل إلا ما ذكيتم هو استثناء متصل. ما معنى متصل؟ أي أن المستثنى من جنس المستثنى منه، كما تقول مثلا، وذكر الشارح بعض الأمثلة، قام القوم إلا قطا، هل القط من جنس القوم؟ فهذا استثناء ماذا؟ منفصل. لكن إذا قلت قام القوم إلا عليا أو إلا محمدا هذا استثناء متصل. وفي الآية هنا يرجع على جميع ما يمكن أن يعود عليه كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. فالاستثناء هذه مسألة أصولية اختلف فيها أهل العلم، لكن الصحيح الذي ذكره غير واحد من المحققين أن الاستثناء هنا يرجع على ما يمكن العود عليه. إلا ما ذكيتم، نحن نستطيع أن نذكي الموقوذة إذا كانت فيها بقية حياة مستقرة، وكذلك النطيحة، وكذلك ما أكل السبع، وكذلك الموقوذة، لكن هل نستطيع أن نذكي الدم المذكور في الآية؟ لا يمكن. لحم الخنزير لا يمكن. فالصحيح من أقوال المحققين من الأصوليين أن الاستثناء يعود على ما يمكن العود عليه، يرجع على جميع ما يمكن العود عليه. وقول آخر للأصوليين أنه يعود إلى أقرب مذكور وهو ما أكل السبع. وقول ثالث وهو أنه يرجع على جميع ما ذكر وهو قول ضعيف. واضح؟ والذي عليه الجمهور أنه يعود إلى ما يمكن العود عليه. فقوله إلا ما ذكيتم هنا هذا الاستثناء، أي إذا أدركتم المنخنقة أو الموقوذة وقد بقي فيها شيء من الحياة المستقرة والمستمرة، فإنه إذا ذكيتموها حلت لكم. إلا ما ذكيتم، أي إذا وجدتموها قد يعني فيها شيء من الحياة أو فيها حياة مستمرة، فإنه يجوز تذكيتها وبذلك تحل. لكن هنا لابد من ذكر شيء، وهو أنه إذا شارفت على الموت وأصيبت في مقتل من مقاتلها فإنها لا تحل ولو ذكيت. كيف يعرف ذلك؟ يعرف ذلك بعد تذكيتها، فإنك إذا نحرتها أو ذبحتها فإنه سيخرج الدم بغزارة، وكذلك ستبدي شيئا من الحركة، ستتحرك قليلا. أما لو ذبحتها ولم تتحرك ولم يخرج منها الدم فحينئذ لا تحل. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن التي أصيبت في مقتل من مقاتلها، الموقوذة والمتردية والنطيحة إلى غير ذلك. هذه لو أدركناها وفيها حياة مستمرة وذبحناها وخرج الدم وتحركت فحينئذ تحل. إذا لم يخرج الدم وقد أصيبت في مقتل من مقاتلها فإنها لا تحل والحالة هذه. واضح؟ ولذلك قال رحمه الله تعالى إلا الخنيقة للفظ ما أكل السبع، هنا بتحقيق الهمزة للوزن، إلا ما والاستثناء اتصل. إن أنفذت مقاتل وتجمع. المقاتل ما هي المقاتل؟ هي المواضع والأماكن التي إذا أصيبت فيها تقتل، تموت مباشرة. ما هي هذه المقاتل؟ تجمع في خمسة أشياء ذكرها الناظم. قال وتجمع في خمسة أمور، وهي نخاع يقطع. النخاع هو المخ الذي يكون في العمود الفقري، فهذا النخاع لو قطع، نخاع الشوكي كما يسمى، لو قطع لماتت الذبيحة. النخاع الشوكي الذي يكون في العمود الفقري متصلا بالرقبة وبالرأس، فلو قطع فإنها تموت. ولذلك من شروط حلها أن يكون الذبح من مقدمي حتى لا يقطع النخاع الشوكي لو ذبحت من المؤخر. واضح؟ وهي نخاع يقطع وفري أوداج، كذلك لو أصيبت في أوداجها، لأن ذكرنا أن الأوداج هذه تجتمع فيها جميع العروق، ولو أصيبت لخرج الدم بقوة. فلو عض السبع على رقبتها فقطع شيئا من أوداجها فإنه قد أصابها في مقتل، وحينئذ لو زهقت منها روحها لم تحل. وكذلك لو بقي فيها شيء من الحياة لكن لما ذبحناها لم يخرج الدم ولم تتحرك فحينئذ كذلك لا تحل. قال وفري أوداج دماغ نثر، والدماغ هو الذي يكون وسط الخريطة، تجدون القدامى يعبرون عن الجمجمة التي تحوي المخ يعبرون عنها بالخريطة، وهي التي تحوي المخ. فلو خرج شيء من مخ الذبيحة ولو يسيرا فإنه قد أصيبت في مقتل، لأنها غالبا لا تعيش بعد ذلك، لا تعيش بعد ذلك. قال: دماغ نثر كحشوة أو ثقب مصران جرى. كذلك لو كان هناك ثقب وخرج شيء من أحشائها، خرج شيء من أحشائها كالكبد مثلا، جزء من الكبد أو الكلى أو القلب ونحو ذلك، فإنها في الغالب لا تعيش، في الغالب لا تعيش، وحينئذ تكون قد أصيبت في مقتل. كحشوة أو ثقب مصران جرى. كذلك الثقب الذي يكون في المصران، الثقب الذي يكون في المعدة، هذا ليس مقتلا، قد يلتئم وتعيش الشاة مثلا، لكن لو وصل الثقب إلى المصران وهو الأمعاء فإنها حينئذ لا تعيش في الغالب. فهذه كلها من المقاتل التي تؤدي بحياة الحيوان إلى الهلاك ولا تبقي على حياة له مستمرة. فلو أدركناه وفيه نوع حياة مستمرة وذكيناه وخرج الدم وتحركت الذبيحة حينئذ تحل، لكن لو أدركناه على هذا المقتل وفيه نوع حياة أو نوع يعني شيء من الروح لكن يعني شارف على الهلاك، وذبحناه ولم يخرج الدم ولم تتحرك الذبيحة، فحينئذ لا يجوز أكله ولا يحل. نعم. فري الأوداج ذكرنا الأوداج ما هي، وهي العروق التي تكون في الرقبة. فلو أصيبت تلك الأوداج، يعني لو قطعت أو أصيبت، فإن الغالب على الشاة أن لا تعيش، الغالب على الحيوان أن لا يعيش. طيب، ثم ذكرنا إن أنفذت مقاتلها، والمقاتل هي قطع النخاع وفري الأوداج ونثر الدماغ ونثر الأحشاء كالكبد أو القلب وثقب مصران، فهذه هي المقاتل المؤثرة في حل الذبيحة. ثم ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالذبيحة وذكر بعض المندوبات والمكروهات. فمما ذكره نحر الإبل قائمة، من مستحبات النحر أن تكون الإبل قائمة ولا تضجع على شقها. كذلك الإضجاع في الذبح من المستحبات، فلا تذبح الشاة وهي قائمة عكس النحر. كذلك استقبال القبلة، يستحب استقبال القبلة بالذبيحة. أيضا إيضاح محل الذبح، بعض الشياه يكون في رقبتها كثير من الصوف، فهذه تحتاج إلى إبعاد شيء من الصوف ثم ذبحها، فإيضاح محل الذبح من المستحبات، لأنك إذا ذبحتها فوق صوفها فقد يعني لا يتم ذبحها بشكل جيد فتتعذب حينئذ، وقد كتب الله عز وجل الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ودائما تذكروا إنما شرع الذبح لإراحة الذبيحة، هذه أفضل طريقة وأفضل وسيلة لإراحة الذبيحة. كذلك من المستحبات حد الشفرة قبل الذبح، هناك فرق بين الشرط الذي ذكرناه أن يكون الذبح بمحدد بمعنى أن لا يكون بمثقل، واضح؟ المثقل هو الجهة التي ليس فيها حدة، فذلك شرط. أما حد الشفرة قبل الذبح وهو إمضاؤها حتى تكون حادة يعني جيدا، فهذا من المستحبات. إذا وليحد أحدكم شفرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من المكروهات التي ذكرها الناظم الشروع في التقطيع قبل خروج الروح، الشروع في تقطيع الذبيحة قبل خروج روحها كاملة، واضح؟ لأن الذبيحة إذا ذبحتها تبقى تتحرك، أليس كذلك؟ سواء من الطير أو الشياه أو الإبل، فلا تشرع في تقطيعها وسلخها إلا بعد أن تهدأ وتسكن حركتها وسكون حركتها لفترة، هو دليل خروج روحها. قال الناظم رحمه الله تعالى: نعم، ويندبن حرمنا القيام والذبح مجعا بشق شام. إذن ويندب النحر من القيام، يستحب في نحر الإبل أن تنحر وهي قائمة، ويستحب في الذبح أن تضجع الذبيحة بشق شامي، أي على شقها الأيسر، حتى يستقبل بها القبلة، لأن استقبال القبلة من المستحبات كما سيذكره الناظم. قال والذبح مضجعا، أي الذبح يستحب فيه أن تضجع الذبيحة عند الذبح، وأن تضجع على شقها الأيسر وتذبح باليد اليمنى. لكن إن كان الإنسان أعسرا بأن كان يذبح باليد اليسرى، جاز له أن يضجعها على شقها الأيمن، على شقها الأيمن، ويذبح بيده اليسرى، يجوز ذلك. لكن المستحب لا شك أن المستحب هو الذبح باليمنى. قال مستقبلا، نعم، مستقبلا بما يذكي القبلة أوضح محل الذبح حد الشفرة. إذن كذلك من المستحبات استقبال القبلة عند الذكاة وعند الذبح. قال مستقبلا بما يذكي القبلة، فتستقبل القبلة بعد أن تضجعها على شقها الأيسر. ثم قال أوضح محل الذبح، كما ذكرنا أن الشاة قد يكون في رقبها شعر أو صوف، فيحتاج إلى تنحية ذلك الصوف أو الشعر حتى يتيسر لك الذبح. أوضح محل الذبح حد الشفرة، كذلك من المستحبات والمندوبات حد الشفرة قبل الذبح. وذكر من المكروهات، فقال رحمه الله تعالى ويكره التقطيع قبل الموتة، قبل الموتة، نعم، لأجل القبلة. قال ويكره التقطيع قبل الموتة ودور حفرة لأجل القبلة. كذلك من المكروهات أن يشرع في تقطيعها أو سلخها أو قطع شيء من أجزائها ولم تخرج روحها، فهذا مما يكره، وهو تعذيب للذبيحة. قال ودور حفرة لأجل القبلة، مراده بهذا الشطر من البيت هو ترك استقبال القبلة. من المكروهات ترك استقبال القبلة، كيف ذلك؟ قال ودور حفرة، عندهم كان في زمانهم تجعل حفرة يسيل فيها، يجتمع فيها الدم، وتذبح على مشارفها الذبائح. فكثير من الناس لما يأتي للذبح عند الحفرة يترك استقبال القبلة، لأن الناس تذبح على مشارف تلك الحفرة من جميع الجهات، ويعني حينئذ سيكون باللازم أن بعضهم قد ترك استقبال القبلة. وفيه علة أخرى، لذلك قال لأجل القبلة، أي لعلة ترك القبلة، هذا مراده. لا يكره الذبح عند الحفرة التي كانت منتشرة في زمانهم، حتى في بعض الأزمان، حتى في زماننا هذا، كما في الهدي والأضاحي لمن شارك معهم في الحج، فإن بعض النقاط التي يكون فيها الذبح يتعسر فيها استقبال القبلة، فهذا مما يكره. فهذا الذي كان منتشرا عندهم في زمانهم، فذكره الناظم في بيته، فقال ودور حفرة لأجل القبلة، أي والذبح عند دور الحفرة، يعني مشارف تلك الحفرة، الذبح عندها سيؤدي إلى ترك استقبال القبلة من بعض الذابحين، واضح؟ ولذلك قال لأجل القبلة، لعلة ترك القبلة، استقبال القبلة بالذكاة. وذكر الشارح علة أخرى، وهي حتى لا تنظر بعض الشياه إلى بعضها، فتتعذب وتتألم وقد تهيج لنظر ذبح أختها أمامها. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالجنين الذي يكون في بطن أمه، فقال رحمه الله وذبح أم في جنين يتري تم خلق مع نبات الشعر. قال رحمه الله وذبح أم في جنين يسري إن تم خلق مع نبات الشعر. ذكاة الجنين ذكاة أمه، لكن بشرطين. الشرط الأول قال إذا تم خلقه بأن بدت جميع أطرافه، والشرط الثاني نبوت الشعر. ونبت في جسده في جسم هذا الحيوان نبت فيه الشعر، أو في أغلب جسده نبت فيه الشعر. إذن ذكاة الجنين ذكاة أمه، إذا ذكيت الأم وفتحنا بطنها ووجدنا فيه جنينا فحينئذ يجوز أكله، لو وجدناه ميتا فإنه يجوز أكله بشرطين. الشرط الأول إذا تم خلقه بأن بدت جميع أطرافه ورأسه وجميع يعني أطرافه، واضح؟ وكذلك أن يكون قد امتلأ غالب جسده بالشعر، فحينئذ تكون تذكية أمه ذكاة له ويحل أكله لو وجد ميتا بعد ذبحها. طيب لو وجد حيا يذبح، لو وجد حيا فإنه يذكى، واضح؟ قال وذبح أم في جنين يسري، يعني أن الذبح والذكاة تسري إلى الجنين، لأن الذكاة هي عبارة عن طهارة. الذكاة إلا ما ذكيتم، قال ابن جرير رحمه الله، إلا ما طهرتم بالذكاة، لأن خروج الدم المسفوح النجس هو طهارة للحم وطهارة لذلك الحيوان. إذن الذكاة تسري إلى الجنين بهذين الشرطين، إن تم خلق وكذلك نبات الشعر. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن العقر وهو الصيد. والصيد ما حكمه؟ الجواز، الصيد جائز باتفاق، وشروطه أولا النية، النية لا بد في الصيد، عند الصيد من نية الصيد أو نية حل الحيوان، نية حل أكل الحيوان. كذلك من شروطه التسمية مع الذكر والقدرة، بعضهم يضيف القدرة لكن حتى يخرج من ذلك الأبكم الذي لا يتكلم، فلو لم يستطع التسمية فإنه يصح صيده، وكذلك الحال في الذكاة وفي الذبح والنحر. إذن التسمية من شروطه، يشترط مع الذكر التسمية فيقول بسم الله ثم يطلق إما بسهمه أو برمحه أو بالرصاص ونحو ذلك، فإذا أصابها فإنها تكون حلالا. فهذا العقر هو يقوم مقام ماذا؟ إمرار السكين على رقبة الذبيحة، هو بمقام الذبح وبمقام النحر. طيب كذلك من الشروط أن يكون المصيد حيوانا وحشيا غير مقدور عليه، العقر لا يكون إلا حال الاضطرار كما ذكرنا في أنواع الذكاة. أنواع الذكاة على سبيل الإجمال إما اضطرارا وإما اختيارا، واضح؟ لا بد أن يكون على سبيل الاضطرار، فلو قدر على نحر الزرافة مثلا فإنها تنحر، لكن إن لم يقدر على نحرها وخاف الإنسان على نفسه إن نحرها أن تضربه ونحو ذلك، أو هربت وندت وشردت، فحينئذ ترمى بالرصاص أو بالرمح أو بالسهم، ويكون رميها ذكاة لها، يكون رميها وجرحها ذكاة لها بعد استحضار النية وبعد كذلك وبعد التسمية بسم الله، ونويت في قلبك أن تصيبها لأجل حلها وتصيدها لأجل الأكل، فإنك إذا أصبتها وماتت ووجدتها ميتة فإنها حلال لك، لأن عقرها هو بمثابة نحرها أو ذبحها. إذن لابد أن يكون مقدورا عليه، والغالب غير المقدور عليه هو الحيوان الوحشي، عندنا الحيوان الإنسي والحيوان الوحشي. الإنسي مما يؤكل بهيمة الأنعام، الغنم والشاة والغنم والبقر والإبل، كل هذا مما يقدر عليه في الغالب، ولو يعني لم يقدر على بعضه، يعني لا، إذا ندت البقرة أو الجاموس وكان قويا وهرب ولم يمكن للمرء أن ينحره أو يذبحه، فحينئذ يجوز عقره برميه بالرصاص أو بالسهم ونحو ذلك. كذلك من الشروط بمحدد أو جارح معلم، العقر إما أن يكون بمحدد برمح بسهم أو برصاص ونحو ذلك، أو يكون بجارح معلم. الجارح المعلم هو الكلب المعلم أو الطير المعلم ونحو ذلك. فلو كان معلما فإنه يجوز الصيد به، والمعلم هو الذي إذا أمرته أن يذهب يذهب، وإن كففته عن اللحوق بفريسته سكن. فهذا هو المعلم، هو الذي يطيع ربه، هو الذي يطيع معلمه. واضح؟ إذن الجارح المعلم الصيد إما أن يكون بمحدد أو بجارح معلم، سواء كان من السباع أو كان من الطير، كما لو كان كلبا أو كان صقرا ونحو ذلك، فيجوز الصيد بمثل هذه الحيوان إذا كانت معلمة بشرط التعليم. إذا لم تكن معلمة فإنها قد تأكل لنفسها، وإذا صادت لا تأكل لنفسها ولا تصطاد لربها لمعلمها، فحينئذ لا يجوز أكل ما أكلته أو اصطادته. واضح؟ كذلك من الشروط التي تكون في المذكي بالعقر التمييز، لابد أن يكون مميزا كما ذكرنا في النحر والذبح، وكذلك الإسلام في الصيد يشترط الإسلام بخلاف الذبح، فإنه لا يشترط الإسلام. واضح؟ يشترط الإسلام في الصيد، فذبائح أهل فما يصطاده أهل الكتاب لا يحل، ما يصطاده أهل الكتاب لا يحل لأهل الإسلام. كذلك عدم التراخي في طلب الصيد، وعدم التراخي في طلب الصيد يكون من المذكي نفسه من الصياد، وكذلك يكون من الجارح. عدم التراخي في طلب الصيد، إذا رميتها بالسهم أو رميتها بالرصاص فأصبتها فلا بد عليك وجوبا، وإلا لم تحل، لا بد عليك إدراكها، لأنك قد تدركها وهي لم تمت بعد، فحينئذ تشرع في تذكيتها. واضح؟ وإذا وجدتها ميتة فإنها تحل لك، لكن لا بد من عدم التراخي، هذا يقوم مقام عدم رفع السكين في الذكاء في الذبح، يقوم مقام عدم رفع السكين في الذبح، بمعنى الموالاة والفور، عدم التراخي في طلب الصيد. وسيتبين لنا لماذا يشترط ذلك، سيتبين لنا أكثر. سواء قلنا عدم التراخي سواء من الصياد أو من الجارحة التي الجارح المعلم الذي يبعثه على صيده. فلو مثلا أرسل كلبه المعلم واصطاد صيدا غزالا ونحو ذلك، ثم هو بعثه لصيد الغزال، فاشتغل الكلب مثلا بأكل فريسة أخرى ثم ذهب لصيد الغزال، فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. لابد أن ينظر جميعا الصياد وكلبه المعلم، ينظر إلى الفريسة فيبعثه بسم الله ويرسله عليها فيصيبها مباشرة، لابد من هذا الشرط. فلو ذهب الكلب المعلم إلى مكان آخر ويعني اشتغل بأمر آخر ثم ذهب ليصيدها لم يصح. واضح؟ سيأتي بيان هذه الأحكام في كلام الناظم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: للعجب أو جبرية وبسملة لأكل وحش من مباح قتلة، محدد أو جارح تعلما، أرسله ممجز قد أسلما، ولا توانى في اتباع إثره، ولم يقص الجارح في أمره. أحسنت. إذن قوله للعجز أو جب هنا شروع من الناظم في بيان أحكام الصيد وأحكام العقر. للعجز أي للعجز عن نحر الحيوان أو ذبحه، أو جبنية وبسملة في أكل وحشي مباح قتله محدد، هذا تقدير الكلام. مرة ثانية: إذا عجزت عن ذبح الحيوان أو نحره فحينئذ الواجب عليك ماذا؟ استحضار النية والتسمية في أكل وحشي مباح، مباح الأكل قتله شيء محدد، قتل بآلة محددة أو قتل بجارح معلم، هذا تقدير الكلام. للعجز أوجب نية وبسملة. إذن العقر يشترط فيه البسملة أو التسمية، ويشترط فيه كذلك النية كما ذكرنا في الذبح والنحر. العقر يكون في الغالب للحيوان الوحشي، لذا قال في أكل وحشي، في الغالب يكون للحيوان الوحشي، وكذلك يكون للحيوان الإنسي الذي ندى أو شرد ولم يقدر على ذبحه أو نحره. فالحيوان الوحشي المباح الأكل إذا قتل بمحدد أو قتل بكلب معلم فإنه يحل أكله، يحل أكله. قال محدد مباح قتله، قتله محدد، هذا تقدير الكلام، أو قتل بمحدد، أو قتل كذلك بجارح معلم كما ذكرنا. أرسله هذا الصياد، أرسله على فريسته، وحال هذا الصياد أو المذكي كونه مميزا وكونه كذلك مسلما، يشترط فيه أن يكون مميزا ومسلما. ثم قال رحمه الله: وما توانى أو ولا توانى، كذلك يشترط في حل أكل الصيد أن لا يتوانى الصياد، وكذلك لا يتوانى كلبه المعلم أو جارحه المعلم، لا يتوانى في طلب الصيد واتباع أثر الصيد. فإذا توانى وأدركت الذبيحة بعد ذلك فإنها لا تحل. لماذا؟ لماذا اشترط عدم التواني؟ لأنها قد تموت بغير ما أرسل عليها. هو لو ضربها مثلا بالرصاص وطال اتباعه لها وتراخى في اتباع أثرها ووجدها بعد فترة ميتة، فإنها قد تكون قد ماتت من شيء آخر، قد تكون قد عدت عليها فريسة، وجدتها مجروحة وعدت عليها فريسة فأصابت شيئا من مقاتلها فقتلتها، فتكون حينئذ ميتة. فلا بد من عدم التواني وعدم التراخي في طلبها، واضح؟ ولذلك قال: ولا توانى في اتباع إثره، أي في اتباع إثر فريسته، ولم يقصر جارح في أمره، الجارح المعلم سواء الكلب أو الطائر، لم يقصر كذلك في اتباع الفريسة التي أرسل عليها. لأنه لو قصر كما لو اشتغل، ذكرنا مثلنا لكم بما لو اشتغل مثلا بأكل فريسة أخرى ونحو ذلك، فقد تكون الفريسة الأخرى قد أصيبت بشيء آخر، فيظن الصياد أنها قتلت بفريسة بجارحه المعلم وهي لم تكن كذلك، فتكون ميتة ولا يحل أكلها، ولم يقصر جارح في أمره. إذن هذا ما يتعلق بأحكام الذكاة على سبيل الإجمال، وننتقل بعون الله عز وجل إلى بيان أحكام الأضحية. والأضحية كما ذكرنا لكم، الأضحية بعض الفقهاء يجعلها بعد باب أو بعد كتاب الحج لارتباطها بباب الهدي في كتاب الحج، وبعضهم يؤخرها حتى يبين أحكام الذكاة، لأن الأضحية تتعلق بماذا؟ تتعلق بها أحكام، وأعظم أحكامها هي الذكاة، أعظم أحكامها هي الذكاة. فشرع رحمه الله تعالى في بيان أحكام الأضحية والعقيقة وما يباح من الطعام. قال: باب الأضحية والعقيقة وما يباح من الطعام. نحن لم نذكر شيئا مهما في مطلع هذا الدرس، وهو ما يتعلق بلماذا وضع باب الأضحية والذكاة بين فقه العبادات وفقه الأسرة، لماذا وضع في هذا الموضع؟ بعض المذاهب يؤخره إلى ما بعد الجنايات، لكن عندنا في المذهب يوضع في هذا الموضع. ها، من يذكر الحكمة في ذلك؟ لماذا المالكية سلكوا هذا الترتيب؟ شيخ رضوان، ها شيخ رضوان، فيه شبه بالعبادات، أي له تعلق بالعبادات. ألم نقل أنه من شرطه النية والتسمية؟ فهو فيه شبه من العبادات، وفيه جانب آخر يتعلق بالعادات وهو الأكل والشرب. فلذلك جعل في موضع وفي منزلة بين منزلة العبادات ومنزلة المعاملات. وهكذا القول في باب النكاح. لماذا المالكية يقدمون باب النكاح وفقه الأسرة وما يتعلق به قبل باب المعاملات؟ لأن باب المعاملات متمحض في في في في غير العبادات، متمحض عفوا، يعني باب المعاملات متمحض في العادات التي تكون بين الناس من بيع وشراء ونحو ذلك، بخلاف النكاح فيه جانب عبادي. وهو ماذا؟ ما هو الجانب العبادي في باب النكاح؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير أمة محمد ونحو ذلك. فله تعلق أو جانب متعلق بباب العبادات، فلذلك كان ألصق به، بخلاف المعاملات ليس لها تعلق بالعبادات مطلقا. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الأضحية. والأضحية في اللغة يقال أضحية وإضحية وضحية، والجمع أضاحي وضحايا، والجمع أضاحي وضحايا. وسميت أضحية لأنها تذبح في وقت الضحى، تذبح في وقت الضحى فسميت أضحية. أما تعريفها شرعا فهي ما يتقرب بذكاته يوم النحر، ما يتقرب إلى الله عز وجل. شفتوا؟ إذن لها تعلق بماذا؟ بالعبادة. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلذلك كانت ألصق بباب العبادات. إذن قلنا في تعريفها شرعا هي ما يتقرب إلى الله عز وجل بذكاته، وهنا عبرنا بشيء عام وهو الذكاة، لأنه قد يكون ذبحا وقد يكون نحرا. وهل يكون عقرا الأضحية؟ لا تكون، لا تكون كذلك، إلا إذا سقطت في، إلا إلى اضطرت، يعني اضطرت الذابح إلى عقرها. ومع ذلك ففقهاؤنا على ما ذكروا أنها لا تصح إن عقرت، فلا بد من ذبحها أو نحرها. لا تصح أضحية، يجوز أكلها لكن لا تصح أضحية. إذن قلنا ما يتقرب بذكاته يوم النحر وتاليه، يوم النحر الذي هو يوم العيد وتاليه، وهو اليوم الثاني واليوم الثالث. وهل تصح أضحية في اليوم الرابع؟ أيام التشريق كم يوم؟ ثلاثة أيام غير يوم النحر، يعني الجميع كم؟ لكن عندنا في المذهب لا تصح أضحية في اليوم الرابع، الأضحية إنما تكون يوم النحر وتاليه الذي هو اليوم الثاني والثالث. أما الشافعي وأحمد رحمهم الله فأباحوا وجوزوا أن تكون أضحية في اليوم الرابع. نعم. قال: قلنا في تعريفها ما يتقرب إلى الله عز وجل بذكاته يوم النحر وتاليه من بهيمة الأنعام. من بهيمة الأنعام، ما هي بهيمة الأنعام؟ البقر والغنم والإبل. واضح؟ والضأن على قسمين، إما أن يكون عندنا الغنم وعندنا الماعز وعندنا البقر وعندنا الإبل، فهذه التي تصح بها، تصح فيها الأضحية كما سيأتي بيانه. أما الحيوان الوحشي فلا يصح، لا تصح التضحية به. واضح؟ لا يصح أن يتقرب به أضحية لله عز وجل. إذن ذكر الناظم رحمه الله تعالى في مطلع هذا الباب حكم الأضحية وكذلك شروطها، ذكر حكم الأضحية وذكر شروطها، ونحن سنأتي على كلامه بتوفيق الله عز وجل توضيحا وتفصيلا. قال رحمه الله، أو قبل ذلك نبين ما ذكره: أما حكمها وقد بين أنها سنة مؤكدة، وهذا هو مشهور المذهب، مشهور مذهب المالكية أنها سنة مؤكدة على الحر غير الحاج، على الحر غير الحاج المستطيع القادر على توفير ثمنها. وفي المذهب قول بوجوبها، في المذهب قول بوجوبها، لكن المشهور أنها سنة مؤكدة. من شروطها ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بشروطها، ويجمع في أربعة أشياء. أولا السن، شروط تتعلق بالسن، بسن الأضحية، وشروط تتعلق بالسلامة من العيوب، وشروط تتعلق بوقت الذبح، بوقت الذبح. وهذه على قسمين: القسم الأول أن تكون نهارا، فلا يصح الذبح عندنا ليلا، الذبح في الليل لا يصح، ذبح الأضحية في الليل لا يصح، وهي شاة لحم ولا تكون أضحية. وكذلك لا بد أن تكون بعد ذبح الإمام، واضح؟ لا بد أن تكون بعد ذبح الإمام، فبعد أن يصلي المسلمون صلاة العيد ويخطب الإمام ثم يشرع في ذبح أضحيته، يذبح بعده المؤمنون والمسلمون، وإلا لم تصح. وسيأتي تفصيل ذلك في أبيات الناظم. السن المشترطة في الأضحية أن تكون من الثني، والثني يختلف من صنف إلى صنف، فهو في الغنم سنة، الثني من الغنم هو ما أتم سنة ودخل في الثانية، والثني من البقر ما أتم ثلاث سنوات ودخل في الرابعة، والثني من الإبل ما أتم خمسا ودخل في السادسة، ما أتم خمس سنوات ودخل في السادسة. فلو ذبح أو ضحى أحدكم أو أحدنا بإبل أقل من خمس سنوات فهي لا تصح، لا تصح أضحية، بل تكون للحم والأكل فقط. كذلك لو ذبح بقرة أقل من ثلاث سنوات فالحكم كذلك لا تصح أضحية. وكذلك الحال فيما لو ذبح الماعز أقل من سنة فإنها لا تصح أضحية. أما لو ذبح الظأن الغنم، لو ذبحها وهي أقل من سنة، فهذا مما وقع فيه الخلاف، فإن في غير مذهبنا أن الشاة يصح ذبحها إذا كانت جدعة، يعني أكثر من ستة أشهر، إذا بلغت أكثر من ستة أشهر، وهذا المفتى به والمعمول به في غالب البلاد في هذا الزمن. طيب، أما ما يتعلق بالسلامة من العيوب، فهناك عيوب إذا وجدت في الذبيحة فإنها لا تصح أضحية، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا بد أن يتقرب إلى الله عز وجل بأكمل الوجوه من حيث سلامة الأنعام من العيوب. وتلك العيوب أبرزها، هو الناظم رحمه الله ذكر عدة عيوب، لكن أغلبها يرجع إلى المرض، أغلبها يرجع إلى المرض. والعيوب الأخرى التي لا ترجع إلى المرض منها الهزال، الهزال والعرج والعور. الهزال هو الضعف حتى يبدو من وراء جلدها عظمها، واضح؟ فالهزال نعم هي التي لا مخ لها، يعني تجدها هزيلة ضعيفة جدا، ضعيفة لا تستطيع، يعني يظهر عظمها من تحت جلدها، فهذه هي الهزيلة. طبعا المرض كما ذكرنا سيذكر لكم الناظم عدة أنواع من المرض على سبيل التفصيل. والعرج إذا كانت عرجاء وبان عرجها بحيث لا تمشي مع القطيع ودائما تتخلف عن أخواتها، فهذه هي البين عرجها، فلا تصح التضحية بها. والعور هي التي انطفأت إحدى عيناها، ويعني إحدى عينيها، فتكون طافية العين الواحدة، فحينئذ هذه العوراء لا يصح التضحية بها، ومن باب أولى العمياء، ومن باب أولى العمياء. طيب نمشي مع كلام الناظم رحمه الله تعالى. قبل ذلك ذكر كذلك أنواعها وهذا معروف ذكرناه غير مرة: الظأن ثم الماعز ثم البقر ثم الإبل على سبيل الترتيب. ما هو الأفضل؟ الأفضل الظأن، ثم في الدرجة الثانية الماعز، ثم البقر، ثم الإبل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين وفي رواية عظيمين، فيقدم ذبح الظأن على غيره في الأفضلية. طبعا كذلك يرحمك الله كذلك يقدم السمين من الحيوان على غيره. فلو مثلا وجد عندنا من الظأن شاة هزيلة نوعا ما وعندنا إبل سمينة، فتقدم الإبل السمينة على تلك الشاة الهزيلة. نعم. طيب اقرأ. قال رحمه الله: والنجح من غير حاج بمنى أضحية من غير إجحاف عنا وزنها. نعم. قال رحمه الله تعالى في مطلع هذا الباب مبينا حكم الأضحية: سنة لحر. إذن هي سنة مؤكدة على ما ذكرنا، هي سنة مؤكدة على مشهور المذهب، وهي سنة مؤكدة في حق من؟ في حق الحر. فالعبد لا يسن له، لا تسن له الأضحية. لماذا؟ لأنه لا يملك ملكا تاما، لا يملك ملكا تاما، وإنما هو وماله لسيده، فإنما هي سنة مؤكدة للحر غير الحاج. وقولنا هنا للحر يعني لا يشترط كذلك كونه بالغا أو عاقلا، لا يشترط، بل تشرع تكون سنة مؤكدة للصبي إذا كان له مال والخطاب يتوجه إلى وليه، وكذلك تكون سنة مؤكدة في حق المجنون والخطاب موجه إلى وليه. فسنة مؤكدة للحر غير الحاج، فإن الحاج الذي يكون بمنى، الحاج الذي يكون بمنى هذا لا تكون في حقه الأضحية سنة مؤكدة، بل يشرع في حقه ماذا؟ الهدي الذي تقدم بيانه في كتاب الحج، ولا تكون في حقه سنة أو سنة مؤكدة. واضح؟ قال: سنة لحر غير حاج بمنى. لو كان غير حاج وكان بمنى هل تكون سنة مؤكدة في حقه؟ فقوله هنا بمنى هي صفة كاشفة لكونه أن الحاج دائما في يوم النحر يكون أين؟ في الغالب يكون في منى، فلا تعلق لها بالحكم. واضح؟ قال: لحر غير حاج بمنى أضحية، تقدير الكلام سنة أضحية بالرفع لأنه نائب فاعل، سنة أضحية للحر يعني سنة له أن يضحي من غير إجحاف عنا، من شرط ذلك ألا يجحف أو يعني يلقى شيئا من العنت ومن المشقة في شراء الأضحية. فلو لقي شيئا من العنت والمشقة في شراء الأضحية فإنها لا تكون في حقه سنة مؤكدة. واضح؟ جزاك الله خير. إذن قول الناظم رحمه الله: سنة أضحية من غير إجحاف، من غير إضرار به يعني ما يتعلق به من نفقة ونحو ذلك، فلا يجوز له مثلا أن يترك النفقة الواجبة من أجل شراء الأضحية. واضح؟ من أجل شراء الأضحية، إلا إذا علم من نفسه أنه سيستدين ويستطيع أن يرد، فحينئذ له أن يقترض ويشتري الأضحية ويرد فيما يعني بعد ذلك. فمن شرط كون الأضحية سنة مؤكدة على الحر ألا يتعنت ولا يشق عليه شراؤها. واضح؟ إذن هذا مراد الناظم رحمه الله تعالى بقوله من غير إجحاف عنا. عنا هنا بمعنى العنت، مأخوذة من العنت الذي هو المشقة. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الشرط الأول من شروط صحتها، وهو ما يتعلق بالسن، ما يتعلق بسنها. فقال رحمه الله: وتلكها عام مضى بالظالم، والمعز عام وابتدى في الثاني، وداخل في أربعين من البقر، والإبل في ست سنين قد عبر. نعم، إذن ذكر الناظم مبينا الشرط الأول الذي يتعلق بالسن، فقال رحمه الله تعالى: وسنها عام مضى في الضان. إذن ذكرنا أن الضأن والمعز لا بد من بلوغهما ماذا؟ سنة كاملة. لكن الفرق بينهما أن الضأن يشترط فيه عندنا في المذهب أن تكون قد بلغت سنة ودخلت دخولا يسيرا في السنة التي بعدها ولو بيوم، بخلاف الماعز. الماعز لا بد أن تدخل في السنة الثانية دخولا بينا بنحو شهر أو أكثر، كذا نص الفقهاء، وبيء هذا مراد الناظم في قوله: وسنها عام مضى في الضأن. الضأن مضي سنة، والمعز عام وابتدى في الثاني، هذا فيه إشارة إلى أنه دخل في السنة الثانية دخولا بينا. ولذلك ذكرنا أن الفقهاء يتساهلون فيما لو كان الضأن أقل من سنة، بأيام، بشهر، بشهرين، إلى ثلاث، يتساهلون في ذلك، واضح؟ لكن لا شك أنهم يشترطون ابتداء أن تكون قد بلغت السنة. ثم قال: وداخل في أربع من البقر. وأما الثني من البقر والمجزئ من البقر في الأضحية هي ما دخل، ما أتم ثلاث سنوات ودخل في الرابعة ولو بيوم، ولو بيوم. وكذلك الإبل المجزئ منها في الأضحية ما أتم خمس سنوات ودخل في السنة السادسة يعني دخولا بينا في الإبل، دخولا بينا. لذلك قال هنا قد عبر، يعني نتأكد أنه أتم خمس سنوات، لابد أن نتأكد أنه أتم خمس سنوات. نعم، قال: وداخل في أربع من البقر، والإبل في ست سنين أو في ست سنين قد عبر. إذن هذه هي الشروط المتعلقة بالضأن، وممكن أن نجملها في قولنا: المجزئ من بهيمة الأنعام في الأضحية هو الثني، الثني من الغنم، والثني من البقر، والثني من الإبل. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ويمنع الإجزاج نوم أو بكم أو عور أو عرج أو البشم أو مرر أو بخر أو البتر أو جرب كذا نبال إن ظهر. نعم، قال رحمه الله تعالى مبينا ما يتعلق بالشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني عندكم؟ السلامة من العيوب. لا بد حتى تكون هذه الأضحية مجزئة، لا بد أن تسلم من العيوب. ما هي هذه العيوب؟ ذكرناها على سبيل الإجمال، فقلنا: المرض والهزال والعرج والعور. قال الناظم رحمه الله: ويمنع الإجزاء، فلا تصح هذه الأضحية أو هذا الحيوان لا يصح أضحية إلا إذا سلم من هذه العيوب التي سأذكرها لك. ما هي هذه العيوب؟ أولا الجنون، إذا كانت البهيمة مجنونة فإنه لا يصح التذكية والتضحية بها، وهذا يعرف، الجنون يعرف بأن يعني تختل تصرفاتها وتند وتشذ على عن باقي أخواتها، ويعرفها أهل الخبرة. أو البكم، البكم هي التي لا صوت لها، هي التي لا صوت لها، يعني لم يسمع منها صوت مطلقا، وهذا يعرف كذلك. أو عرج، وهذا الوارد في الحديث، والعرجاء البين عرجها، وهذا الحديث هو الأصل في هذا الباب. قال: أو عرج أو عور أو البشم. العور كما ذكرنا لكم هي التي انطفأت إحدى عينيها، فهذه تكون غير مجزئة. والبشم، البشم قال الشارح هنا في تعريفه للبشم: المراد بالبشم التخمة. التخمة هي الشاة التي تأكل ولا تشبع، تأكل وتأكل حتى تمتلئ بطنها، ولا تحس أصلا بالشبع فتنتفخ بطنها، فهذه مريضة، هذه مريضة، فلا يصح التضحية بها. واضح؟ إذن قال أو البشم، ثم قال أو مرض، وهذا وصف عام لكثير من الأوصاف التي ذكرها كالجنون والبكم والبشم، فكل هذه الأوصاف ترجع إلى المرض. قال أو بخر، وهي التي يخرج من فمها رائحة كريهة، فهذا البخر هذا يعني من العيوب التي لا يمكن أو لا تجزئ الأضحية، التضحية بالشاة التي يكون فيها بخر. قال أو البتر، البتر هي التي قطعت إحدى أطرافها أو قطع ذيلها، فهذه كذلك لا يصح التضحية بها، وغالبا ما يعبر بالبتر عن مقطوعة الذيل، ولو قطع شيء من ذيلها فهذه تجزئ، لكن لو قطع الذيل من أصله فهذه هي التي لا تجزئ عندنا في المذهب. قال أو جرب كذا هزال إن ظهر، أو جرب، الجرب هو مرض معروف، حكة تكون في جسد الشاة، فهذا يعني من العيوب التي تمنع التضحية بالحيوان. كذا هزال، والهزال قد عرفناه وهو الشاة الهزيلة الضعيفة التي لا تنقي والتي لا مخ فيها في عظمها، فهذه كذلك لا يجزئ التضحية بها. قوله إن ظهر، هذا الوصف راجع على جميع ما تقدم، بمعنى الجنون الظاهر، ولا يكفي مجرد جنون يسير، لا بد أن يظهر يكون بينا، ولذلك جاء في الحديث البين عرجها، البين مرضها، العوراء البين عورها. واضح؟ فقوله إن ظهر أي إن بان وظهر واتضح جليا أنها عوراء أو أنها عرجاء أو أنها مريضة، أما مجرد مرض خفيف أو عرج خفيف يمكنها أن تمشي مع أخواتها فهذا لا يعني لا يمنع الإجزاء، هذا لا يمنع الإجزاء، وإن كان غيره أفضل، الكمال دائما أفضل ومستحب، لكن إن تعذر ذلك فإنه لا يمنع الإجزاء، لا بد من ظهور هذه العيوب ظهورا بينا. قال أو مرض أو بخر أو البتر أو جرب كذا هزال إن ظهر. ثم قال رحمه الله نعم يا بنت الضمعي وذات همي وحشيتي أو ذات قري يبني. كذلك من العيوب يابسة الضرع، وهي التي لا ينزل في ضرعها حليب، ليس لديها حليب، يابسة الضرع، رغم أنها ولدت لكن لم يأتي الحليب إلى ضرعها، فهذا دليل على أنها مريضة، هذا دليل على أنها مريضة. يابسة الضرع وذات أم، وذات أم وحشية، نحن ذكرنا أن الذي يجزئ في بهيمة الأنعام في الأضحية ما هو؟ بهيمة الأنعام، فلو ضحى بحيوان وحشي لم يجزئ، وكذلك لو ضحى بشاة أو بحيوان أمه قال أمه وحشية، وهذا يعرف عند أهل الخبرة، يعرف كما لو طرق الفحل الإنسي طرق الأمة الوحشية، مثلا بقرة أو ثور إنسي طرق بقرة وحشية وجاء منها عجل، واضح، جاء منها عجل، فهذا لا يكون إنسيا حتى ولو صار إنسيا فيما بعد، فهذا لا يصح في الأضحية. واضح؟ هذا من التفريعات التي يذكرها الفقهاء، فلا بد أن يكون إنسيا خالصا، إنسي الأب والأم، واضح؟ فالوحشي أو ما كان مختلطا هذا أو ما كانت أمه وحشية فهذا لا يجوز أو لا تجزئ التضحية به. قال أو ذات قرن يدمي، لو كان قرنه قرن البهيمة يدمي يسيل الدم منه فهذا لا يجزئ كذلك، لو كسر وسال الدم منه أو كان موجودا ويعني ظهر الدم منه فإنه لا تجزئ التضحية به، لا تجزئ التضحية به. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالشرط الثاني الذي هو السلامة من العيوب. ثم استطرد هنا الناظم رحمه الله تعالى لبيان أفضل الأنواع في الأضحية، فقال رحمه الله أفضلها ضئيل فمعز فبقر فإذن نعم الثمين والذكر. نعم، إذن عندنا يقدم الظأن وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الماعز، ثم بعد ذلك البقر، ثم الإبل، على هذا الترتيب. فالبقر أفضل من الإبل، والماعز أفضل من البقر، والظأن أفضل منهم جميعا، واضح؟ قال: أفضلها ظأن فمعز فبقر فإبل نعم السمين والذكر. كذلك يقدم السمين ويفضل السمين على غيره، ويفضل الذكر على الأنثى، يفضل الذكر على الأنثى في جميع بهيمة الأنعام. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان مسألة مهمة تتعلق بالتشريك في الأضحية، فقال رحمه الله تعالى: وجاز تشريك قريب إن سكن في الأجر معه في العيال والمؤن. هذه المسألة تتعلق بالتشريك في الأضحية، هل يجوز لشخص أن يشرك معه غيره في الأضحية؟ يجوز، لكن بشروط. هو الأصل المنع، الأصل يعني الأصل في الاشتراك المنع، لأن كل واحد مطالب بأن يضحي، إلا في بعض الأحوال التي بينها الناظم، فقال: وجاز تشريك لكن بشروط. أول تلك الشروط قريب، أن يكون الذي يشترك معك من أقربائك، ابنك أو من إخوانك ونحو ذلك، هذا الشرط الأول. إن سكن معه في الأجر، هذه مقحمة، يعني أدخلت قبل قوله معه. إذن إن سكن معه، إذن الشرط الأول أن يكون من أقربائك، الأمر الثاني أن يكون ساكنا معك، واضح؟ في العيال والمؤن، وأن تكون نفقة هذا القريب عليك إما نفقة واجبة وإما نفقة مباحة، بمعنى يجوز لك أن تشرك معك غيرك إذا كان من أقربائك وكان يسكن معك وكنت تنفق عليه، أنت الذي تنفق عليه، فحينئذ يدخل معك في ماذا؟ في الأجر، وهذا معنى قوله في الأجر. التشريك لا يكون في الثمن، إنما يكون في الأجر فقط، فتقول: بسم الله، اللهم هذا عني وعن أبنائي، جاز التشريك. اللهم هذا عني وعن أهل بيتي بما فيهم إخواني ووالدي وأبنائي الجميع، لأنهم يسكنون معي وأنا أنفق عليهم، سواء نفقة واجبة كما هو الحال بالنسبة للأبناء والآباء، فإن الشخص يجب عليه أن ينفق على أبنائه وعلى والديه، أو نفقة مباحة كما لو كان يسكن عنده بعض إخوانه، فإن نفقته عليهم إنما هي نفقة يعني مستحبة وليست واجبة، واضح؟ إذن قال: وجاز تشريك بهذه الشروط. والتشريك يكون في ماذا؟ في الأجر لا في الثمن. فلو على قول الناظم لو اجتمع 5 أو 7 على نحر إبل ودفع كل منهم نصيبه، فحين ونحرت الإبل يعتقدون أنهم يضحون بها، فحينئذ لا تصح أضحية، لا تصح أضحية، وتكون للأكل فقط، تكون لحما. هذا في التشريك في الأضحية الواحدة. أما لو أراد وتطوع المضحي واشترى أضحية ثانية وجعلها أو ذبحها عن إخوانه وعن والديه الذين ماتوا أو عن بعض الأغنياء من أصحابه، فهذا يجوز، واضح؟ لكن نحن نتحدث عن أن يكون المضحي نفسه مشتركا في أضحية واحدة. أما لو اشترى أضحية أخرى بماله وضحى بها عن غيره مهما كان ولو لم يكن من أقربائه، فهذا جائز. نعم. ثم بين الشرط الثالث وهو الذي يتعلق بالوقت، فقال رحمه الله: ووقتها بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد. نعم، أكمل. وشرطها في غير يوم الأول طلوع فجر كالهدايا مسجد. نعم، قال: ووقتها، بين رحمه الله تعالى وقت ذبح الأضحية، قال: ووقتها بعد صلاة العيد، هذا في اليوم الأول، تكون بعد صلاة العيد وبعد الخطبتين وبعد ذبح الإمام. واضح؟ والإمام هذا بالنسبة لسائر المصلين والمأمومين والمسلمين، أما بالنسبة للإمام فإنه تكون أضحيته بعد فراغه من خطبتين، بعد فراغه من الخطبتين. فلو ذبح أحدهم أو ضحى قبل صلاة العيد أو قبل تمام الخطبتين أو قبل ذبح الإمام كانت شاة لحم ولم تكن أضحية. واضح؟ لذلك قال ووقتها بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد. هذا الوقت على سبيل الإجمال مبتدأه ومنتهى، يبدأ من بعد صلاة العيد إلى غروب اليوم، غروب شمس اليوم الثالث كما ذكرنا، واليوم الرابع لا تصح فيه الأضحية. واضح؟ هذا بيان للوقت من مبتدئه إلى منتهى على سبيل الإجمال. أما الوقت الذي يقع فيه أو تقع فيه التضحية وتذبح فيه الأضحية فقال بينه رحمه الله بقوله وشرطها في غير يوم أول طلوع فجر كالهدايا مثلي. هنا يشير إلى شرط النهار، أن الأضحية لا بد أن تذبح في النهار، لو ذبحت في هذا الوقت لم تصح. أذن المغرب، إذا أذن المغرب لم تصح، لا بد أن يذبحها قبل غروب الشمس وبعد طلوع الفجر في اليوم الثاني واليوم الثالث. أما في اليوم الأول متى يبدأ؟ بعد ذبح الإمام إلى غروب الشمس. فهذا هو موضع الأضحية الشرعي عندنا في المذهب. واضح؟ قال ووقتها بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد، يريد بذلك غروب العيد وعبر عنه بالعيد السعيد. قال وشرطها في غير يوم أول، يعني في غير اليوم الأول مبتدأ الذبح يكون بعد طلوع الفجر، أما في اليوم الأول فيكون بعد ذبح الإمام. طيب إذا لم يكن للإمام أضحية، لم يقدر عليها على شرائها، ماذا نصنع؟ نعم، ها؟ طيب ليش ما يعني تتفقون وتشترون له أضحية؟ طيب هو ذكر الفقهاء نص على أنه يقدر ذبحه تقديرا، يعني يقدر أنه انتهى من خطبته ثم ذبح، يقدر هذا تقديرا ثم يشرع في الذبح. فالإنسان في الأضحية دائما يتأخر بعد الخطبتين بمقدار نصف ساعة بقدر ما يذبح فيه الإمام. طيب إذا كان هناك في قرية لا إمام فيها ولا تقام فيها صلاة العيد، بعيدة نائية، فماذا يصنع أهل تلك القرية؟ نفس الشيء، يقدرون بعد شروق الشمس صلاة العيد والخطبتين، ويقدرون ذبح الإمام ثم يشرعون في ذبح أضاحيهم. إذن هذا ما يتعلق بأحكام الأضحية، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للعمل بما نعمل. وممكن الشيخ معمر يعرض لنا طريقة النحر قبل أن نختم الدرس. سعد يلا تبعوا هذه طريقة واضح الصورة. انظروا إلى اللبة، اللبة تكون في آخر العنق تحت. واضح؟ أين وضع يده؟ في نفس المكان الذي وضع يده فيه. واضح؟ أطفئ النور. وانظروا إلى الرجل اليسرى، يستحب عقلها وربطها حتى لا تتحرك، وفي نفس المكان الذي رأيتم كيف؟ فالنحر يكون بهذه الطريقة، وحينئذ يعني يخرج الدم بسرعة وتموت الذبيحة بسرعة، فيكون راحة لها، ويتطهر اللحم جميعا من ذلك الدم الذي حرم الله عز وجل علينا تناوله. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.